يوم انشدوني عن دموعي ونمك جاوبتهم وابعدتهم عن طواريك ما ابغى جرحك في كلمه تزيد همك ما ابغى اقول ان السبب من تجافيك يوم انشدوني عن دموعي ونمك جاوبتهم وابعدتهم عن طواريك ما ابغى جرحك في كلمه تزيد همك ما ابغى اقول ان السبب من تجافيك يومي لمست الصدر في يوم ضمك نسيت انا اللي حولي وقمت ابكي ما ادرى انت عايش وارتجي لمس جسمك او ميت واقول يرحمك واليك يومي لمست الصدر في يوم ضمك نسيت انا اللي حولي وقمت ابكيك ما ادرى انت عايش وارتجي لمس جسمك او ميت واقول يرحمك واليك يا ما سهرت زاد غمي الغمك ما ارتاح لمن تهتني في لياليك ويا ما الى طولت نومك اشمك واتاكد انك عايش لي ورجيك يا ما سهرت زاد غمي الغمك ما ارتاح لمن تهتني في لياليك يا ما الى طولت نومك اشمك واتأكد انك عايش لي ورجيك ويا ما زعلوا مني خوالك وعمك ويا ما هجرت اقرب قريب ضحك فيك ويا ما ذرف دمعي الى سال دمك براءة لطف لمهيب تنهيك يا ما زعلوا مني خوالك وعمك ويا ما هجرت اقرب قريب ضحك فيك يا ما ذرف دمعي الى سال دمك براءة الأطفال ما هي بتنهيك ويا من انتظرتك عندي بابي ونمك وقولي في يوم تجيني وحييك أخاف من يوم يجيني يغمك ويجيك علمي مع عزيز يعزيك ويا من انتظرتك عندي بابي ونمك وقولي في يوم تجيني وحييك أخاف من يوم يجيني يغمك ويجيك علمي مع عزيز يعزيك أنا على الله داخله ثم لمك أرحم قليب تالي الليل يشكيك فكر من هي صابها الضيم وظلمك واذكر حشم ضمك وعسر المساليك أنا على الله داخله ثم لمك ارحم قليب تالي الليل يشكيك فكر من هي صابها الضيم وظلمك واذكر حشم ضمك وعسر المساليك ودي اشوفك قبل يومي ويومك لو مرت بالعام يا الله يخليك ما بيك تقطعني اذا امري يهمك بقعد معك واضحك واسولف وحاكي ودي اشوفك قبل يومي ويومك لو مرت بالعام يا الله يخليك ما بيك تقطعني اذا امري يهمك بقعد معك واضحك واسولف وحاكيك يا وليدي اذكر كلمة قالي فمك لا قلت كلمة يوه قلبي يلبيك واذكر زمان به فراشي بجنبك، ولا شكت تقولي يماه وسلي. يا وليدي اذكر كلمة قال فمك، لا قلت كلمة يوه قلبي لبي، واذكر زمان به فراشي بجنبك، ولا شكت تقولي يماه وسليك. ولا اشتد ما بك فوق كتفي يزمك، مرتاحي لحظة لين ربي يعافيك، والختم لا جدك الرساله ونمك، يما تجي ولا نزحى في وجي. اشتد ما بك فوق كتفي يزمك، مرتاحي لحظه لين ربي يعافيك، والختم لا جدك الرساله ونمك، يوم ما تجي ولا نزحى في وجيك. والختم لا جدك الرسالة ونمك، يوم ما تجي ولا نزحى في وجيك. والختم لا جدك الرسالة ونمك، يوم ما تجي ولا نزحى، يوم ما تجي ولا نزحى، يوم ما تجي ولا نزحى في وجيك.